كونه الأكل والشرب ولذاته، ونهى عن الزهد والترف، كما نهى عن تقصير الطعام بالقلب والبدن. وفي الجملة فما أمر الله بشيء إلا كان ما بين خلقين دميمين، بين خلقين، بين خلقين دميمين، تطريز وإبراء. التوسط معناه أن تكون موافقا للشرع في الكمية في الكمية والكيفية. والخلاصة من هذه القاعدة أن القرآن يأمر بالاعتدال في الأمور، لا تزد ولا تنقص، فمن زاد وشدد فرأى أنه لا بد أن يعمل. أنت بتقرأ من طرف إيه؟ هذه القاعدة من قواعد التفسير التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله تعالى، هي أيضا يعني على شاكلة ما قبلها وما يتلوها من قواعد مباركة جدا. وخلاصة هذه القاعدة أن على طالب العلم أو الناظر في كتاب الله تبارك وتعالى عليه أن يلحظ أمرا مهما، وهو هذه القاعدة فيما أمر الله عز وجل به ونهى الله عز وجل عنه. فإن قاعدة الشريعة المباركة في الأمر والنهي واضحة، وهي أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يأمران إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فما أمر الله عز وجل به فهو إما أن تكون منفعته خالصة لا مفسدة فيه البتة الوجه من الوجوه، كأمره جل وعلا الصلاة والصيام والبر والإحسان والتقوى إلى غير ذلك. فهذه أوامر لا شر فيها أبدا بوجه من الوجوه، وإما أن تكون فيه مفسدة ومصلحة، ولكن مصلحته غالبة على مفسدته، فتذوب المفسدة في ظل هذه المصلحة الكبيرة، ويبقى الأمر على حله، ويبقى الأمر على إباحته. وإما أن يأمر بما مفسدته خالصة لا مصلحة فيه بوجه من الوجوه، كالزنا والربا ونحوها، وإما أن ينهى عما فيه مصلحة وفيه مفسدة لكن مفسدته غلبت على مصلحته. ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، يعني اشتملتا على الاسم أي على المصلحة والمفسدة، ولكن لما نظرنا فإذا المفسدة فيهما غالبة. قال تعالى واسمهما أكبر من نفعهما، فلما غلبت المفسدة فيهما جانب المصلحة حرمتا. فجميع أوامر الشريعة دائرة في ظل هذه القاعدة المباركة، أن الشريعة لا تأمر إلا بما هو مصلحة خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما هو مفسدة خالصة أو راجحة. وكل أوامر الشريعة ونواهيها إنما تدور حول هذه القاعدة. فيجب علينا، والحالة هذه إذا نظرنا في كلام ربنا تبارك وتعالى، أن ننظر إلى جميع الأوامر والنواهي الواردة في كتاب الله وسنة رسوله. فإننا لو نظرنا إلى أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم نرى أنها قائمة على العدل والوسطية، قائمة على العدل والوسطية، بحيث أننا لا نقصر ولا نغلو ولا نتجاوز الحد الذي أمر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أمرنا الله بأمر أو نهانا الله عز وجل عن أمر يجب علينا أن نأتمر وننتهي في ظل القاعدة المعروفة عند أهل العلم والفضل أن الحق إنما هو وسط بين طرفين أو وسط بين مخالفتين بين تقصير وبين غلو بين تقصير وبين غلو. فمن الناس من يقصر عن أوامر الله فلا يقوم بها كما أمر الله تبارك وتعالى فيجفو كما جافت اليهود لعنهم الله فعصوا ربهم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم وقتلوا الأنبياء وقتلوا الرسل فجفوا. وبين الغلو الذي فعله النصارى فغلوا في عيسى ورفعوه عن مكانة البشرية إلى مقام الألوهية ومنهم من جعله هو الله ومنهم من جعله ابن الله فغلوا واخترعوا وابتدعوا كما قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فجاءت هذه الأمة الوسط لتكون وسطا بين أمم الضلال من قبلها بين أمم الكفر الغالية وبين أمم الضلال بين أمم الكفر الجافية وبين أمة الضلال الغالية. فيجب أن نعلم ونحن نأتمر بأوامر الله ويجب أو ننتهي بنواهي القرآن والسنة أن كل هذه إنما تدور بين الغلو والتفريط الإفراط والتفريط. فيجب على الإنسان أن يسلك مسلك الوسط أن يسلك مسلك الوسط فلا يجفو فيقصر ولا يغلو فيشدد على نفسه كما شدد الأولون على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم. والله عز وجل وضع عنا ذلك فضلا منه وكرما فقال تبارك وتعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يعني لا تشدد علينا كما شددت على الأمم قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يعني من أنفسنا الأولى لا تشدد علينا كما شددت على الأمم قبلنا والثانية يعني ولا تحمل علينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يعني من أنفسنا أي بسبب جهلنا أو بسبب غلونا. يأتي الإنسان مثلا ويصاب بالوسواس ويبدأ يخترع ويبتدع ويفعل أمورا وأشياء ما أذن الله عز وجل بها ولا أنزل الله بها من سلطان ولا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني هذا يدخل في الاحتياط وباب أخذ الحيطة. لا نقول هذا كله محرم لأن ذلك لو كان خيرا كما قال تعالى لو كان خيرا ما سبقونا إليه لو كان خيرا ما سبقناهم أقصد إلى هذا وتخاذل عنه الصحابة لو كان هذا خيرا لسبقنا إليه الصحابة لسبقنا إليه أهل الفضل. فلما منع من ذلك الغلو أو هذا الجفاء دل على أن أحكام الشريعة إنما تدور بين العدل والوسطية قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة أي وسطا بين الغلو والتقصير وسط بين الغلو والتقصير وكلاهما مذموم. وما من أمر أو نهي يأمر الله به ورسوله أو ينهى الله عنه ورسوله إلا وللشيطان فيه نزعتان إلا وللشيطان في الأمر والنهي نزعتان نزعة غلو ونزعة تفريط نزعة غلو ونزع التفريط او نزع التقصير. فاما ان يغلو العبد فيتجاوز الحد الذي امر الله به كما فعل النصارى، واما ان يقصر فلا ياتمر ولا يمتثل اوامر الله ورسوله كما فعلت اليهود. والشيطان خبيث، الشيطان خبيث، انما يدخل لكل انسان منا المدخل الذي يصلح له. فاذا كان هذا الشخص يصلح معه الغلو وراى فيه شيئا من الغلو وراى فيه شيئا من التنطع والحزلقه والتشدق ونحو ذلك، دخل معه من هذا الجانب وجعل الشيطان يتطاول معه حتى تجد. وترى كثيرا من هؤلاء يختلعون ويتنطعون ويظنون ان هذا يدفع او يكون سببا لمزيد من حب الله له، والجواب الصحيح ان هذا هو العكس، ان العكس وانهم بفعلهم هذا انما يزدادون من الله بعدا. فتجد مثلا جماعات الضلال الغاليه الذين كفروا المسلمين بالمعاصي وحكموا عليهم بالخلود في النار كفرق الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وقالوا بأن الإيمان معنى كل لا يتجزأ لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضهم ذهب كله. وبناء على ذلك فإن نقص الإنسان من الإيمان شيئا ولو كان يسيرا، يعني ترك طاعة من الطاعات أو فعل معصية من المعاصي، فقد ذهب الإيمان كله، لأن الإيمان كل لا يتجزأ عندهم. فلذلك كفروا، كفروا العصاة أو كفروا الناس بالمعاصي وحكموا عليهم بالخلود في النار على اختلاف أسمائهم وعلى اختلاف أفكارهم. وفي المقابل جماعات الضلال والجفاء الذين فتحوا الباب على وسرعيه وقالوا إن الإيمان هو مجرد معنى يقوم بالقلب، هو التصديق، هو التصديق، وهذا معنى لا يقبل زيادة ولا نقصانا، والأعمال لا دخل لها في الإيمان. فبناء على ذلك لو أن الإنسان نطق الكلمة وترك كل الطاعات وفعل كل الموبقات فهو مؤمن مسلم كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نقول هؤلاء على ضلال وهؤلاء على ضلال، والحق هو الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. الشاهد أن الشيطان ينظر ما الذي يصلح للإنسان، فإذا كان يصلح معه الغلو دخل معه من جانب الغلو ويظل يغلو في كل شيء، يعني ظل يغلو في كل شيء. يعني حتى أنا قادم لكم الآن أخ طفل يسأل سؤالا، يقول كان عندنا رجل مفسد في الأرض من رؤساء العصابات هؤلاء، ونزلت الحكومة أمس أو الأسبوع الماضي بحملة في البلد وأمسكوا بهذا الرجل وضربوه وقتلوه وألقوا به في ترعة عندهم. قال وعثرنا عليه بعد 3 أيام واستخرجنا الرجل وغسلناه وكفلناه وجئنا للمصلي، فوجدنا أغلب شباب البلد من الشباب الملتزم رفضوا أن يصلوا عليه ورفضوا أن يدعوا له، بل وأنكروا على من صلوا عليه ودعوا له بالرحمة والمغفرة. فسألت ما حجتهم لماذا فعلوا هذا، قالوا ما الفرق بين هذا وبين عبد الله بن أبي بن سلول؟ لا فرق عند هؤلاء، يقولون هذا، فعبد الله بن أبي بن سلول كافر خارج من الإسلام، وهذا كان مفسدا في الأرض فهو كافر مفسد خارج من الإسلام أيضا. فكفروا الناس، كفروا الناس بالمعاصي، ويظل الإنسان يغلو كلما رأى من الشخص فعلا لا يحبه أنكر عليه، أنكر عليه ولا يزال يتنطع في الإنكار إلى أن يكفره، إلى أن يكفره، مع أنك قد تجد أمثال هذه التصرفات حصلت مع الأئمة من أئمة أهل السنة، وما وضعوها في الإطار الذي وضعه فيه هؤلاء، كالمثال الذي يقول به كثير من اهل الانحراف والزيغ مع الرئيس المخلوع عندنا قالوا انه منع الدعاة من التحديث ولا يمنع الدعاة الى الله الا كافر بالله لو اننا مشينا على هذه القاعدة لكفرنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لان عمر منع ابا هريرة، وابا هريرة باتفاق الامة هو راوية الاسلام كله، راوية الاسلام، اكثر صحابي روى عن رسول الله احاديثه، ومنعه عمر ان يحدث. لو مشينا بهذه القاعدة لكفرنا عمر، لو مشينا بهذه القاعدة لكفرنا المأمونة والمعتصمة والواثقة الثلاثة الخلفاء الذين حملوا الأمة على الكفر بالله في فتنة خلق القرآن، في فتنة ومحنة الإمام أحمد، وكان كلما ذهب خليفة وجاء خليفة بعده كان الإمام أحمد يرى له البيعة ويقول يا أمير المؤمنين آية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله حتى أقول به، ويرى له البيعة في عنقه وما نزع يدا من طاعة. فيأتي جماعات الغلو هؤلاء ويضخم المخالفة إلى أن يخرج صاحبها من الإسلام. لا، نقول كما قال أهل السنة إن الإنسان مؤمن بطاعته فاسق بمعصيته، فقد يجتمع في الإنسان الواحد سبب لمحبة الله وسبب لبغض الله سبحانه وتعالى، قد يجتمع في العبد شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق، هذا واقع ودلت عليه النصوص. أما لمجرد أنه نقص شيئا من هذا الكل يذهب الكل ويكفر العبد، أو أنه إذا ترك الكل يظل مسلما مؤمنا لا خوف ولا بأس عليه، فهذا جفاء وهذا غلو، هذا جفاء وهذا غلو. بل ينبغي أن نكون وسطا، أن نكون وسطا في كل باب من أبواب الشريعة، ليس في باب الاعتقاد فقط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصحابة أن يواصلوا في الصيام رأوا رسول الله يصوم اليومين والثلاث والأربع لا يطعم شيئا، يعني لا يأكل في نهار ولا ليل، فأراد الصحابة أن يواصلوا فنهاهم رسول الله، نهاهم رسول الله وقال، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت أطعم وأسقى، أو قال في الرواية الأخرى إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ولما رأى حبلا مشدودا بين ساريتين في المسجد قال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب تصلي فإذا فترت تعلق به، قال حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه لما زوجه أبوه عمرو رضي الله عنه امرأة حسيبة نسيبة من قريش فتركها ولم يلتفت إليها فكان نهاره صائما وليله قائما، فلما جاء عمرو بعد ثلاثة أيام يطالع كنته يعني امرأة ابنه قال كيف هذا أو كيف هذا لكم؟ قالت نعم العبد لربه إلا أنه لم يفتش لنا كنفا. فقال عبد الله فعضني عمرو بلسانه وقال لي كلاما شديدا وقال زوجتك امرأة حسيبة نسيبة من قريش تفعل بها هكذا، وشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي يا عبد الله بن عمرو كيف قراءتك للقرآن أو قال كيف صلاتك؟ قال أصلي الليل كله. قال وكيف صيامك؟ قال أصوم كل يوم يعني أسر الصوم. قال وكيف قراءتك للقرآن؟ قال أقرأ القرآن كله كل يوم كله كل يوم. فقال يا عبد الله بن عمرو لا تفعل لا تفعل هذا، يا عبد الله بن عمرو قم ونم وصم وأفطر وتزوج، أو إن لأهلك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا إلى آخر حديث. فنهاه أن يغلو، نهاه أن يغلو، مع أن عبد الله بن عمرو ظل يتشدد ويشدد على النبي في كلامه يا رسول الله إني رجل شاب أريد أن أستمتع بعبادة ربي فمتعني بطاعة ربي. فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الغلو. فلما طعن عبد الله بن عمرو وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولم يعد يستطيع ذلك مع تقدم سنه قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي يردهم عن هذا الغلو. والإسلام وسط في كل أوامره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اكلفوا من الأعمال ما تطيقون اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لأن الإنسان إذا غلا وأسرف على نفسه في الطاعة فإن ذلك حتما سيفضي به إلى الانقطاع وانفصام عزم القلب وانفصام الهمة فيرتبس في حمأة المعصية مرة أخرى. لذلك جاءت أوامر الشريعة ونواهي الشريعة في القرآن والسنة وسطا دائما بين خلقين زميمين بين جفاء وتقصير وبين غلو وتفريط. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل يأمر بالعدل ما أمر بالغلو ولا أمر بالجفاء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يبقى أمر بالعدل ونهى عن البغي والبغي هو مجاوزة الحد. نهى الله ذلك نهى الله عز وجل عن ذلك في هذه الآية الجامعة المانعة وهي التي يقول فيها أهل العلم هي بيان قاعدة الأمر والنهي. إذ أوامر الله ونواهيه قائمة على العدل والإحسان. العدل الذي هو القدر والحد الواجب المطلوب بحكم الشرع اسمه عدل. لذلك كانت أحكام الإسلام كلها عدلا كلها عدلا لأنها لا تجاوز فيها بل هي القدر المطلوب الذي في وسع العبد أن يفعله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان هو القدر الفاضل يعني القدر الزائد أمر الله بهما. يبقى أمر بالعدل وهو القدر الواجب وأمر بالإحسان وهو القدر الزائد بشرط ألا يخرج الإحسان عن طاقة المكلف أو يتكلف ما ليس من سجيته. فحينئذ يبدأ البغي وحينئذ يقع المنع. فالله أمر بالعدل والإحسان يعني أن تأتي واجب فلا تفرط ولا تقصر وأمر بالإحسان لكن أمره بالإحسان مع كونه بشرط الاستطاعة والقدرة إلا أنه أمر فاضل من باب الاستحباب لم يأمر بالإحسان على سبيل الوجوب بل أمر بالإحسان على سبيل الفضل والاستحباب والسنة. قال وإيتاء ذي القربى وإن كان ذلك داخلا في العدل أو في الأمر بالعدل والإحسان لكن ذكر خاص بعد العام كما يقولون للتنبيه على أهميته. فالله هنا نبه على حق ذوي القربى مع أنه داخل في العدل والإحسان. فجميع أوامر الله ونواهيه عدل وإحسان ليس فيها ضرر أبدا. يبقى كل واحد يأتي يقول لك والله أنا لا أستطيع أن أصوم. طب عندك مانع يعني مريض مثلا عندك عذر من سن مثلا تقدمت في السن لك أعذار صحية يقول لك لا أنا شاب وما لست مريضا والحمد لله بكامل عافيتي. طيب لما لا تصوم يقول أنا لا أطيق الصوم. نقول كذبت أنت كذاب. أنا لا أطيق الصلاة خمس فروض هذه كثيرة أنا لا أستطيعها. نقول أنت كذاب لأن الله عز وجل الذي أمر بها هو الذي خلقك وعرف طبيعة خلقك وهو الذي قال في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. نعم قد يعلل الإنسان إذا تلبس بموانع شرعية بأعذار شرعية، نعم فذات رخصة تأتي الرخص الشرعية، أما أن يخلو الإنسان على الأعذار ويدعي وهو خال عن الأعذار أنه لا يطيق التكاليف الشرعية هذا كذاب، لأن الله ما كلف بغير مستطاع أبدا، إنما كلف بكل ما هو في وسع الإنسان وتحت طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح معي؟ فأوامر الله ونواهيه يشملان هذه القاعدة، من أجل ذلك المعنى فيجب علينا أن لا ندخل بعقولنا في أوامر الله ونواهيه ونقول بلى أن هذه الأوامر لا تقع تحت طاقتنا أو هذه النواهي لا تقع تحت وسعنا أو ما العلة وما الحكمة من وراء هذا، لأن الله أمر بالعدل وأمر بالإحسان، وأحكام الله دائرة بين الوسط، دائرة بين الغلو والتقصير، فأحكامه دائما وسطا وعدلا، فما في داعي إحنا نسأل عن العلة وراء كل حكم شرعي، بل نمتثل ونتعبد لله تبارك وتعالى سواء عرفنا العلة وراءه أو لم نعرفها، فنحن مأمورون بتنفيذ أوامر الله واجتناب نواهيه حتما، لأن أوامر الله حتم لازم أن نفعلها، ظهرت لنا العلة أو لم تظهر، بانت لنا المصلحة من وراء هذا الحكم أو لم تظهر، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. فينبغي أن يكون معاملة العبد لأوامر الله ورسوله بهذه الصورة، لا نسأل لما ولا كيف وما هي العلة ولماذا أمر الله عنها بهذا ولماذا نهى الله عن هذا، لا نسأل، لأن الله لا يأمر إلا بالعدل والإحسان ونهى عن البغي سبحانه وتعالى، فأوامر الله دائرة بين المصلحة الخالصة أو المصلحة الراجحة. واضح معي؟ فسواء عرفنا العلة أو لم نعرف يجب على الإنسان أن يمتثل، يجب على الإنسان أن يمتثل، وضربنا على ذلك في كلام سابق أمثلة كثيرة منها فرض الصلاة، فرض الصيام أو قضاء الصيام دون الصلاة، ولماذا فرض الله الصلاة خمس صلوات، لماذا جعل الله الصلاة الخمس في هذه الأوقات بالذات، لماذا لم يجعلها كلها في الليل أو كلها في النهار، هذه حكم لا نعلم، لماذا أمر الله الحائض بقضاء الصوم دون الصلاة مع أن الصلاة أفضل من الصيام، لماذا أمر الله بذلك، قد تظهر لنا العلة في بعض الأحكام وقد لا تظهر، والواجب على المكلف حينئذ ألا يقف غموض العلة مانعا أو حائلا دون تنفيذ أمر الله ورسوله. قال العلامة أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى، قال إن الحكمة وراء كل حكم شرعي قد لا تظهر للناس وإنما تظهر للعالم بعد العالم، فإذا عرفها العالم من العلماء فيسوقها للناس ويعرفها للناس، يقول مثلا الله فرض الخمس صلوات لحكمة واحد اثنين ثلاثة تمام، أو نهى عن كذا لحكم واحد اثنين ثلاثة وهكذا، فإذا ظهرت العلة لعالم من أهل العلم فلا بأس أن يسوق هذه العلة للناس، لكن بشرط ألا يعتاد المسلمون ألا يقبلوا حدود الله وأوامره إلا إذا عرفوا الحكمة وراءه، زي ما هو الحاصل النهاردة كده، طبعا مولانا بس فهمنا أصل ربنا عرفوه بالعادي، وبعدين ودنك منين يا جوحة، وواحد زائد واحد يساوي اثنين، واخد بالك، فهمني برضو بهدوء كده لأن عايز أفهم برضو، واخد بالك، ويبدأ يدخل بعقله ورأيه ويبدأ يكيف أوامر الله ورسوله على عقله، وهذا هو عمل المعتزلة، هذا هو عمل ومنهج أهل الضلال من فرق الانحراف في هذه الأمة الذين جعلوا العقل إلها فعبدوه من دون الله، وجعلوا كل ما خالف العقل يرد، كل ما خالف العقل عندهم يرد حتى ولو كان في أسماء الله وصفاته، فجعلوا أسماء الله معاني فجعلوا أسماء الله أعلاما مجردة عن المعاني، لأن العقل ينفيها. طب السميع يقول لك سميع بلا سمع، العليم عليم بلا علم، البصير بصير بلا بصر. ده ايه الكلام ده؟ يقول لك اصل العقل ينفي ان يكون الله سميعا، ينفي ان يكون الله بصيرا. ليه ينفي؟ قال لك لاننا لو اثبتنا السمع والبصر واليد والقدم الى اخر هذا، في النهايه ونحن عرب والقران يخاطبنا بما نفهم، ولا نفهم من اليد الا هذه الجارحه، ولا من الوجه الا هذه الجارحه، ولا من السمع الا هذه الجارحه، ولا من القدم الا هذه الجارحه. ففي النهايه مثلنا الله بخلقه. طيب ما الذي دفعكم لهذا؟ لما لا تمرون النصوص تحت قاعده القران العظيمه ليس كمثله شيء؟ يا اخي انا لو قلت لك الكلام ده حتى في قانون البشر تستنكره. لما اقول لك انت اعلم اهل الارض وفي نفس الوقت انت اجهل من الجهل نفسه، الكلام ده يستقيم؟ هذا الكلام ما يستقيم اصلا. لما اقول لك انت اعلم اهل الارض وفي نفس الوقت ليس عندك علم، ايه عليم بالعلم هذا؟ لما اقول لك انت بصير يعني نظرك 6/6 وفي نفس الوقت اعمى، الكلام ده يقبل؟ ايه الكلام هذا يعني؟ فاعملوا عقولهم حتى جعلوا العقل إلها وعرضوا كل نصوص الشريعة حتى أعظم قضية في الإسلام وهي أسماء الله وصفاته عرضوها على العقل، فنفوا عن الله أسماء ونفوا عن الله صفاته وجعلوها أعلاما مجردة لا معاني فيها، وجعلوا أسماء الله مترادفة كلها معنى واحد، السميع هو العليم او زي العليم زي البصير زي القدير، كلها واحدة لا تباين بينها، بخلاف اهل السنة فقالوا ان اسماء الله عز وجل متفقة من وجه، متباينة من وجه، متفقة كلها في دلالتها على ذات الرب جل وعلا، ومتباينة من حيث المعاني. فالبصير غير السميع، البصير نستفيد منها صفة البصر، والسميع نستفيد منها صفة السمع، والعليم نستفيد منها صفة العلم، والقدير صفة القدرة. فمن حيث دلالتها على الذات هي متفقة، نعم العليم هو السميع هو البصير هو الله جل وعلا. أما من حيث المعاني فهي متباينة. لا يقول لك لا، ما في حيث ما متباينة، هي كلها زي بعض، لأنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، إلى غير هذا. ما الذي جر هؤلاء إلى هذا؟ أنهم استعملوا عقولهم في أوامر الله، استعملوا عقولهم في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول سواء عرفنا العلة من الحكم الشرعي أو لم نعرف، فنحن مأمورون بتنفيذ أوامر الله وتنفيذ والانتهاء عن نواهيه، لأن هذه الأوامر والنواهي دائرة بين العدل والإحسان، دائرة بين العدل والإحسان بعيدة عن التقصير والغلو، واضح معي؟ فيجب على الإنسان أن ينظر إذا نظر لأحكام الله هذه النظرة، وأن الله ما كلف إلا بما يطاق. فينبغي أن يعلم المسلم أن أحكام الله سواء في باب الأوامر أو باب النواهي إنما هي تدور بين الإفراط والتفريط، وهي عدل كلها وإحسان، عدل كلها وإحسان. فإذا عرف العبد ذلك اندفع إلى تنفيذ أمر الله والانتهاء بنهي الله دون أن يسأل، دون أن يسأل عن العلة وراء كل حكم شرعي، لأننا منطلقون في عبادتنا لربنا جل وعلا من القاعدة الكبيرة جدا أن الله عز وجل لا يأمر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا العدل والإحسان والوسطية هي التي بنيت عليها شريعة الإسلام كلها، على هذه الوسطية. ولهذا كل بلد من يأتي ويقول لك احنا لا احنا لازم نترك الحكم الشرعي ده، او مضطرين ان احنا نخالف الايه او الحديث، واخد بالك، لان المصلحه تقتضي، ده انسان ضال. ده على فهم مغلوط، على فهم معكوس، على فهم إبليس والعياذ بالله، لأن هذا كأنه يستدرك على الله ويجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المصلحة تقتضي أن احنا نتلازل كما قالها الدعي. قال للأسف نحن مضطرون إلى التنازل عن بعض الثوابت من أجل المصلحة. طب المصلحة دي مصلحة متحققة ولا مصلحة راجحة؟ لا متحققة ولا راجحة، ده مصلحة مضمونة في عقله فاسد، هو في عقله فاسد. والأيام يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة تثبت انحراف قوله وفساده، واخد بالك؟ يقوم يترك الأوامر المأمور بها قطعا في القرآن والسنة لأجل مصالح مضمونة توهمها عقله المريض، واخد بالك؟ هذا على انحراف. ونقول لهؤلاء لا يمكن أبدا، وهذه اجعلها منهجا، لا يمكن أبدا أن تدعو المصلحة إلى ترك أوامر الله ورسوله أبدا، لا يمكن، يستحيل أن تدعو المصلحة إلى ترك أوامر الله ورسوله، لأن الضلال كل الضلال والهلاك كل الهلاك إنما هو في ترك أوامر الله ورسوله. فكيف تكون المصلحة في ترك أوامر الله ورسوله؟ لا، نقول المصلحة لا يمكن أن تأمر بترك أوامر الله ورسوله إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت هذه المصلحة مصلحة ملغاة، يعني لا قيمة لها، اذهب أنت ومصلحتك، تمام؟ أما مصلحة معتبرة عند العلماء لا يمكن، لا يمكن أبدا، لكن مصلحة ملغاة في العقول الفاسدة هذه لا بأس، إن هو يفعل ما يشاء لأن الفضاء واسع إلى أو أمام هؤلاء. لا يمكن أن تدعو المصلحة إلى ارتكاب ما نهى عنه الله ورسوله أبدا، إلا في حدود الشرع، إلا في الحدود الذي بينتها الشريعة في حالات الاضطرار. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر، ماشي دي بيجوز له، تمام؟ بس الاضطرار ده شرط ولا مش شرط؟ لا بشرط. قال: غير باب، تمام؟ بغي ذا وتجاوز الحد، ولا عادي، يعني لا يتعدى موضع الرخصة، تمام؟ البغي غير التعدي، البغي هو مجاوزة الحد، والتعدي هو أن يستعمل الرخصة في غير محلها، واخد بالك؟ يستعمل الرخصة في غير محلها. يبقى البغي مثلا أنت محتاج 50 جرام من لحم الميتة لتنجو من الموت، تأكل ربع كيلو مثلا، ده اسمه بغي، بغى، تمام؟ أما التعدي فهو استعمال الرخصة في غير موضعه، يبقى لا يحتاج للميتة أصلا، ويمكن أن يصبر إلى أن يصل ولا يموت ويأكل، ده اسمه تعدي غير بغي ولا عاد. فإذا اضطر لهذا بهذين الشرطين، بشرط عدم البغي وعدم التعدي، فلا اسم عليه، ها؟ إن الله غفور رحيم. فأكل الميتة بدون حاجة إلى أكلها مضر، لأن الله هو الذي قال ذلك. فإذا احتاج الإنسان إليها للاضطرار رفع الله عنها ذلك الضرر، وهذا من بركة امتثال أمر الله. هو المعنى ده ملفتش نظرك مرة من المرات؟ يعني لما قرأت الآية دي مرة من المرات وقفتش معاها: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر، ما هي ميتة؟ طب هو نهى عنها ليه؟ لما فيها من الضرر، احتباس الدم، ها؟ والدم ده مضر، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الدم المسفوح يحتمس فيها ما خرج وهو مضر، لذلك نقول لما تذبح لا تقطع رأس الذبيحة، بل اتركها تنزل إلى أن تستفرغ هذا الدم المسفوح، يعني المتدفق هذا، حتى تخلو من المضرة، حتى تخلو من المضرة. طب ما هو الدم محبوس فيها، الدم محبوس فيها. نقول إذا استعملت هذا في موضعه رفع الله ذلك المضرة عنك مع وجود الدم. نعم مع وجود الدم بيرفعها كيف ترفع؟ لا نعلم ذلك. ممكن بعد سنين طويلة بعد قرن اثنين ثلاثة الطب يثبت هذه الحقيقة. ايه اللي بيحصل؟ يقول لك مثلا لو الانسان في حالة جوع شديد فان البدن يفرز مثلا انواع من الهرمونات وانواع من الاحماض المعينة فتحول المادة الفاسدة في الميت الى مادة نافعة زي ما احنا نعرفه. وتعرفوا ان النمل الابيض بيتغذى على الخشب والخشب ده فيها غذاء؟ ما في غذاء، انما يفرز حمضا معينا لو النمل فيضاف هذا الحمض على الخشب فيتحول بقدرة الله الى غذاء. واخد بالك؟ من الذي خلق هذا ونظم هذا؟ هو الله. فاذا اكلت الميت بدون حاجة مثلا هذا فان البدن لا يقوم بعملية افراز الاحماض والهرمونات والى اخره مما يحول هذه المادة الضارة الى مادة نافعة. لا تفرز، لا تفرز، واخد بالك؟ وهذا كثير جدا. وزي ما قلت لك ان مثلا الفرق بين النوم في الظلام والنوم في النور مثلا، وهذا يفرق به بين العلماء بين نوم الليل ونوم النهار. لماذا قال الله وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا؟ اشمعنى الله؟ لماذا لم يجعل الامر مفتوحا؟ قال لك لا، لان نوم الليل يختلف عن نوم النهار. ليه؟ قال لك لان في المخ غدة لا تعمل الا ليلا الا في الظلام، تمام؟ ولذلك ان النوم في النور الباهر هذا مضر ليس صحيا. الغدة دي لا تفرز الهرمون هذا الا في الظلام القاتم، لا تعمل عملها الا في الظلام. يقوم الانسان لو خد له ساعة في الليل يقوم مستريح وحاسس بنشاط، في الوقت الذي لو نام فيه في النهار 10 ساعات يقوم كأنه مضروب. ها؟ لان الله الذي خلق فسوى وقدر سبحانه وتعالى فهذا، واخد بالك معي؟ فإذا أمر أو إذا نهى ينبغي أن نأتمر. وذلك اللي هو مثال الميتة يعني بخلاف شرب الخمر، بخلاف شرب الخمر. الله عز وجل لما نهى عن أكل الميتة أباحها للاضطرار، لكن لما نهى عن الخمر لم يبيحها للاضطرار. ما يقدرش بقى إلا من اضطر مثلا في نفسين ولا بتاع، واخد بالك؟ مش بغيرش كلام. الخمر ليس فيها عذر الا في حالة واحدة وهي اجازة الغصة. اجازة الغصة يعني كان بياكل ها ومعندوش صبر فزور، واخد بالك؟ وهيموت وليس هناك الا خمر. قال اهل العلم من الفقهاء يجوز له ان يأخذ جرعة يجيز بها الغصة يعني حتى لا يموت، واخد بالك؟ فالاسلام كما قلنا عدل، فأمر الله عز وجل بالأوامر كلها في ظل هذه القاعدة، بالنهي عن الغلو والجفاء، أقصد التقصير والجفاء والغلو والتفضيل. أمر الله عز وجل ببر الوالدين مثلا، هذا أمر من أوامر الله، وجعله وسطا. فينبغي ونحن نبر الوالدين أن نطيعهما في غير معصية. ما يجيش واحد يقول لك والله ده ربنا ايه قال وبالوالدين احسانا. طب وانت حضرتك رايح فين؟ قال لك والله الوالد بعتني اجيب له حشيش من الله، واخد بالك؟ هو مش ربنا قال وبالوالدين احسانا؟ خلاص يبقى هجيب له واحد حشيش واجيب مخدرات، واخد بالك؟ الى غير هذا. لا، نقول لا، الله امر ببر الوالدين في ظل قاعده الوسطيه ما لم يامر بالمعصيه. لذلك قال رسول الله كما في الصحيح قال انما الطاعه في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فقيد طاعة غير الله ورسوله بالمعروف حتى ولو كان والدا. يبقى في بر الوالدين ينبغي ألا نقصر في ولا نغلو فنتجاوز الحد فنطيعهما في معصية الله، تمام؟ النفقة على النفس، على الولد، على الزوجة، جعلها الله عز وجل أيضا بين الافراط والتفريط. قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني لا تفتح المسألة ولا تكن بخيلا على اهلك، بل بين كما أمر الله ورسوله. وكذلك العبادة. وذكرنا فيها حديث زينب لما وجد الحبل مشدودا قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، وقال اخلفوا من الأعمال ما تطيقون. وعاد رسول الله على الرهط الذين سألوا أمهات المؤمنين عن عبادته، عاد عليهم ذلك وقال إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بل عنف عثمان ابن مظعون رضي الله عنه لما هم هو وبعض الصحابة أن يختصوا وأن ينقطعوا لعبادة الله وأن يتركوا النساء وأن يتركوا الدنيا، فأرسل إليه رسول الله وقال ما هذا يا عثمان أرقة عن سنتي؟ يعني أنت ألا تعجبك سنتي وطريقتي؟ قال رسول الله والله بل سنتك أريد. قال أما لك في أسوة؟ يعني ألا أكفيك أسوة؟ لماذا تريد أن تختص؟ ونهاه وعنفه وعاد عليه ذلك. وقصة مشهورة عندكم، قصة معاذ بن جبل لما كان يصلي بالناس فأطال، أنكر عليه جدا وعاب عليه صنيعا. بل وفي الصحيحين من حديث أبي ثعلبة أن رأوا من حديث أبي مسعود البدري قال جاء رجل إلى رسول الله وقال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطير بنا قال فما رأيت رسول الله غضب في موعظة قط مثل ما غضب يومئذ. ليه؟ عشان الإمام بطول عن نفس الصلاة، وكانوا صحابة. والنهاردة تلاقي الأخ مشاكلنا كلها مع الناس، إن الناس يقول لك يا أخي لما تخش يصلي ما بيرتاحش، وفي وراه كبار في السن ولازم يراعي الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لما أوصى الإمام وأوصى الأئمة قال واقتدي بأضعفهم، يعني يا إمام المصلين اقتدي بأضعف الناس عندك، شوف أضعف الموجودين في الصف اجعل هذا إمامك. يعني المقصود ايه؟ صل على حسب طاقة هذا الإنسان. وكذلك تربية الأولاد، وهذا باب مهم جدا، تربية الأولاد. تقعد مع أغلب الإخوة تلاقي عيال كرهينه ومراته بتلطم على وشها منه، واخد بالك؟ والكل أولاده وزوجته الكل يتمنى أن يطلع مع ما يرجعش تاني، واخد بالك؟ على الطرف الآخر واحد بيحكيلي زميل بيحكيلي بيقول لجاري بيحكي له ده، بقول لقيت البنت جايه ومضطربه، بنت جاره جايه مضطربه وبتاع، مالك يا بنت وبتاع، فعلى علاقه فاسده باحد اصحابها وزملائها في الجامعه وزنى بها وفضى بكارتها، فالبنت جايه مضطربه وبتاع والدنيا انهدت. فلما عرفته قال لها بنت عادي، الامر عادي خالص، مساله عادي خالص، خليك فريش كده. ابوها اول جنس اللي بيقول الكلام ده، الكلام ده عندنا هنا في مصر، فاهم معايا؟ عندنا هنا في مصر الكلام ده، مش بره في اوروبا، لا، وعندنا في الفلاحين مش بره مثلا في الله. لا، واخد بالك؟ خليك فريش عادي خالص، عادي، ما الامر عادي، لا يزعجك ولا بتاع، مارس حياتك الطبيعيه عادي، خليك انسانه كده منفتحه، بلاش العقد النفسيه، بلاش التزمت ده. ابوها اللي بيعمل لها الكلام ده، نقول هذا خطا وهذا خطا. لكن الاخ ملتزم يريد ان يحمل اولاده على سياسه نفسه، نقول ماشي احملهم على سياسه نفسك بالحب بالمحب. اغلب الاخوه اولادهم بيصلوا خوفا منهم، وده واقع. البنت لابسه النقاب عشان ابوها ما يكرهاش، وممكن بعد ابوها ما يمشي ولا تروح المدرسه تخلعها، وهو ده اللي انتج لنا الظاهره القذره الموجوده. لقاها لابسه النقاب وعارفه لها خمسه سته، واخد بالك؟ لابسه النقاب ومشهوره بالزنا، واخد بالك؟ ملتحي ومن افجر خلق الله، هو اللي افرز لنا الظاهره دي. لا، انت اجعل هؤلاء يحبونك ويحبون الالتزام اولا. فالمساله برضه كن وسط، يعني ما دام الولد ما بلغش، ما دام البنت ما بلغش، حصل تقصير في بعض الامور، فوت تمام. صليت يا ابن النهاردة؟ لا والله ما صليتش. الولد ده عنده 5 سنين 6 سبع سنين 10 سنين 11 سنة لسه ما بلغش، يعني خلاص تفوت المسألة، اعمل له حافز معنوي خلاص انا هروح مشوار ما كنتش واخدك معايا، واخد بالك؟ انا هدي لاخوانك مصروف، انت هتقوم محروم من مصروف النهارده، مش تنسوكوا بقى تعلموا في المراحة وبتاع وتشتغل بقى زي الناس زي نظام امن الدولة بتاع زمان، لا المسائل مش كده. يبقى انت تعلم القاعدة ان كل هذا دائر بين العدل، دائر بين الافراط والتفريط، عدل واحسان. النبي جالس والغلام يده تطيش بالصحبة، تطيش بالصحبة، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك، ها وكل مما يليك. النهارده انت تعمل معانا كده؟ ده انت ممكن تخبطه بالقلم تنزله في الصفر قدامك، ها مش ده اللي بيحصل يا اخي؟ علمه بالراحه، ارضه، خليه يحبك، خليه يحبك وهو هيقبل منك اي حاجه. يبقى نقول برضو المساله دائره بين التزمت الزائد الذي ينفر وبين التسيب المقيت الذي يحمل هؤلاء على المعصيه والعياذ بالله. حاصل هذه القاعده ان اوامر الله ورسوله ينبغي ان نكون نحن اول الناس الفاهمين الداعين للناس لهذه القاعده، ان اوامر الله انما هي دائره بين الافراط او الجفاء وبين الغلو، بين الجفاء وبين الغلو، انما هي وسط وسط. لما الناس تعرف عننا الفكره دي هذا شيء طيب. ايه المانع ان احنا مثلا ننبه على مساجدنا واخواننا اللي هم تبع القلوب يا جماعه، مثلا احنا عايزين نعمل سياسه خطبه الجمعه، مساجدنا اول مساجد تنصرف من خطبه الجمعه، تمام؟ خطبه الجمعه مثلا بالصرف لا تتعدى النصف ساعه، ايه المانع؟ هذا عمل طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة من فقهه. الواحد يسمع بقى الخطيب بعد ساعة وربع يخطب، الخطيب بعد ساعة ونص يخطب. أذكر مرة كنت أخطب في بلد ما، أنا عادة يعني الخطبة عندي لو زادت لا تصل إلى إلا إلى ساعة إلا ربع 25 دقيقة، ولا أعلم أنها زادت عندي أكثر من هذا إلا نادر جدا، في مرات نادرة جدا لها ظروف معينة. خطبت ساعة إلا ربع وصلينا وقعدنا في المسجد حوالي بتاع 3 ساعة، وركبنا السيارة رحنا مسجد آخر كنا هنتجمع فيه كده مجموعة من الدعاة في حوالي ربع ساعة في الطريق أيضا، وطلعنا طبعا رحنا يقول لك الخطيب لسه بيخطب، وجلسنا فوق قرابة ساعة إلا ربع والخطيب يخطب، يعني جلس فوق حوالي 2.5 ساعة. واخد بالك؟ فتخيل ده مين هيسمعه هذا؟ مع انه معروف علميا ان عقل الانسان يركز في المسموع 15 دقيقة بس، دي بتبقى الخط البياني والتركيز على اعلاه على اشده 15 دقيقة، بعد ربع ساعة يبدأ الخط البياني ينزل، تمام؟ يتفاوت بين الناس، ممكن واحد بعد ربع ساعة يطب ساكت الخط البياني خالص، يجي فاصل منك خالص، واخد بالك؟ لا حد يفهم انت بتقول ايه وتلاقيه مشخر في الخط، واخد بالك؟ واحد ثاني تبدأ تقد، فانت لماذا تحمل الناس على هذا؟ لا، نخلي خطبة خطبة الجمعة بالصلاة نصف ساعة، ما يلحقش الناس ان هم يستريحوا منه، يبقى الخطبه الاولى مثلا ربع ساعه 20 دقيقه مثلا، والخطبه الثانيه مثلا 7 دقائق مثلا ولا 5 دقائق، والصلاه كمان 5 دقائق. ويلحظ الناس في مساجدنا انها اول مساجد الناس انصرافا في الجمعه او انتهاء للصلاه. ان شاء الله هتلاقي المسجد ده بره جد اللي فيه 20 مره. واخد بالك؟ يقول لك تعالى مش ده فيه ما ايه؟ واحد خطيبتك قوي هناك، واخد بالك؟ ده مطلب شرعي، هذا مطلب شرعي. يبقى احنا ينبغي ان احنا نجعل الاحكام دائره داخل هذا النمط، ان الله يامر بالعدل والاحسان، وطبعا ده كله ليس خارجا عن حد الشرع، واضح معي؟ فينبغي على طلاب العلم ان يبينوا هذا للناس، وان يزيل النظرة المشوشة عند الناس عنا. ساعة ما يشوف واحد بلحية يبقى ده خلاص الدنيا تزمت والتشدد والتعقيد. لا، عاوزين نشيل النظرة دي عننا. لا، احنا برضه بنمزح كما تمزحون ونضحك كما تضحكون ونترخص في حدود الشرع، واخد بالك معي، عندنا رخص، واخد بالك، ونراعي الناس، كل هذا في نطاق الشرع. فإن النبي غاضب لما أطال الإمام، غاضب لما أطال في الموعظة، غاضب إلى آخر هذا. ينبغي أن نعرف الناس هذا، وأن يلحق الطالب مثل هذه القاعدة في النصوص. يعني مثلا بتأتي مثلا بتشرح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، واخد بالك، يا عبد الله لا تفعل، إن لجسدك عليك حقا، وإن إلى آخر هذا. يبقى تلفت أنظار الناس لهذه القاعدة، واخد بالك. تقرأ حديث عثمان بن مزعون أربة عن سنتي، تلفت أنظار الناس لهذه القاعدة، ويقول لهم يا جماعة لا، هذا الكلام ده مش هنا بس، أو عشان الكلام ده في الصلاة بس، لا، ده في كل أحكام الشريعة. هكذا يقوم الناس يبدأ تزول عنده النظرة التشاؤمية المأخوذة عندهم سلفا عن هذا المنهج وعن أتباع هذا المنهج. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم والسلامة في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول في قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هذه الآية يحدث عندي فيها إشكال، وهو ما كتبناها عليهم، هل ما هنا نافية أي إن الله لم يكتبها عليهم، وإن كانت نافية فما معنى قول الله عز وجل في نفس الآية إلا ابتغاء رضوان الله، فما معنى هذا الاستثناء بعد النفي؟ نرجو التوضيح. هي الآية نافية، ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم يعني الله عز وجل ينفي أنه كتب هذه الرهبانية التي ابتدعوها من عند أنفسهم. وإلا هنا بمعنى لكن، بمعنى لكن، يعني لكنهم فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله بزعمهم. بالك يعني هم ظنوا ان هم لما بيعملوا كده انهم بيتقربوا الى الله، زي ما الامام الشاطبي قال في تعريفه للبدعة، قال: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة او تضاهي الشرعية كما في بعض الطبعات، يقصد بها صاحبها مزيدا من التقرب الى الله. طب هو ربنا امر بها؟ لا. الجماعة اللي بيرقصوا في الموالي، الجماعة اللي يقولوا يذكروا لله حي حي حي، دون هو الله امر بهذا؟ لا، ما امرش بهذا. طب هو بيعمل كده ليه؟ مش هو يقصد ان يتقرب الى الله؟ هو ده الا ابتغاء رضوان الله، يعني هو يظن انه بذلك يتقرب الى الله، لكنه اساء فهما واساء ظنا واساء سعيا، كما قال ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: وكم من مريد للخير لا يبلغه، لانه لم يسلك الطريق الشرعية له. يقول: لو نذر رجل ان يذبح جديا ثم وسع الله عليه واراد ان يذبح بقرة، فهل يجوز ام لا بد ان يذبح الجدي؟ ان كان خص الجد، يعني حدده هو بعينه، ونذر ان يذبح الجدي، هذا يلزمه ان يذبح الجدي نفسه. وإن كان قال يعني إن يسر الله علي أو سأذبح لله جديا، تمام، ولم يخصص شيئا بعينه، ثم وسع الله عليه وأراد أن يوسع على الناس، فلا حرج. يبقى إذا كان خصص يبقى يلزمه أن يذبح ما عينه. أما إذا كان الأمر مفتوح ولم يخص شيئا، فالأمر بالنسبة له واسع، له أن يغير وأن يزيد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وسلم.